إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على المثنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. أراد في هذه الأبيات الثلاثة أن يتكلم على أحكام المثنى. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. ما دل أي لفظ، أو نفسر ما باسم، لأننا نتكلم على الأسماء، فنقول ما أي اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، التي هي الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي الخفض والنصب. إذن بسبب تلك الزيادة حصلت التثنية. بزيادة في آخره صالحا للتجريد عنها وعطف مثله عليه. لو قلت مثلا: يدان، هذه تثنية يد. جنتان، تثنية جنة. إذن عندنا جنة وجنة، عندنا يد ويد. حينئذ نقول تثنية يد يدان بزيادة في آخره، في آخر المفرد. هذه الزيادة تكون الألف والنون في حالة الرفع، وفي حالتي الخفض والنصب تكون الياء والنون، كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. كذلك هذا مثنى، هذا مثنى مدهامة، فيهما عينان نضاختان آذان خصمان، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إلى غير ذلك. فهذا كله مثنى. وقولنا صالحا للتجريد، فإذا لم يكن صالحا للتجريد بمعنى أن هذه الكلمة لا تصلح أن تجرد عن التثنية إلى المفرد، فحينئذ لا يكون مثنى حقيقة، وإنما يكون ملحقا به. وهذا يدخل فيه أربعة أشياء: كلا وكلتا واثنان واثنتان. هذه الكلمات تدل على التثنية لكنها ليست بمثنى. لماذا ليست بمثنى؟ لأنها لا تصلح للتجريد، فكل من كلا وكلتا واثنان واثنتان لابد من أن يبقى على هذه الصورة، فليس عندنا إثن، لا يوجد. كذلك كلا وكلتا يلتزمان هذه الصورة. وقولنا وعطف مثله عليه خرج به ما كان مثنى لكن لا يصلح لعطف مثله عليه، فيصلح للتجريد لكنه لا يصلح لأن يعطف مثله عليه، كشمسان وقمران وعمران. إذا أردت بهما عمر ومن يشابهه في العدل، أو قلت أبوان على الأب والأم، فهذا مثنى في الصورة، لكن هذه الكلمات ليست بمثنى حقيقة، لأنه ليس عندنا إلا شمس واحدة وقمر واحد، خلافا لما يزعمه فلكي اليوم، فهذا من الباطل، ليس عندنا إلا شمس وقمر. لكن هذه الكلمات كما ترى تصلح للتجريد، فيجوز أن تقول قمر، شمس، أب، عمر، فلها مفرد، لكن حين دلت على المثنى لم تكن بمثنى حقيقي، لأنه يراد بها شمس وقمر، أو قمر وشمس، وأب وأم. كذلك إذا قلنا عمران وأردنا به عمر ومن يشابهه في العدل، فهذا لا يكون مثنى حقيقة، ولذلك لا يعطف عليها مثلها. الذي يعطف عليها مباين لها، تقول جاء عمر وغيره، جاء أب وأم، رأيت شمسا وقمرا. فالذي يعطف عليه لا يكون مثله، وإنما مباين له. والشرط في المثنى الحقيقي أنه إذا جرد عن الزيادة أن يعطف عليه مثله، فتقول رجلان، أي رجل ورجل، زيدان، زيد وزيد، فالمفرد يوافق المفرد لفظا ومعنا، هذا شرط المثنى. إذن المثنى يرفع بالألف، المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة. لو قلت لك ما الدليل على أن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، الذي أتقن الدروس الماضية يستطيع أن يفهم ذلك بسهولة إن شاء الله جل وعلا. تقول لي، وهذا تجعله عندك مضطردا في جميع الأبواب، تقول لي الدليل أنه وقع في موضع يقتضي أن يكون مرفوعا، أي تسلط عليه على الكلمة عامل الرفع، وعامل الرفع الأصل فيه أن يرفع الكلمة بالضمة، فإذا وقع المفرد في هذا الموضع أو جمع التكسير رفع بالضمة، فلما وقع المثنى في هذا الموضع وجدنا أنه الذي تغير فيه هو الألف، ونحن قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه أو عليها لفظا أو تقديرا. فما الذي تغير؟ تقول جاء زيدان، مررت بزيدين، جاء رجلان، مررت برجلين، رأيت رجلين. الذي تغير هو الألف في حالة الرفع، والياء في حالتي الجر والنصب، وهذه علامة الإعراب. إذن الموضع الذي يحصل فيه التغيير هو الموضع الذي يتأثر بدخول العامل، هذا التغيير الذي يحصل هو الذي يجعلنا نعرف كيف تكون الكلمة معربة وبأي شيء أعربت، وكذلك نعرف كيف تكون مرفوعة وكيف تكون منصوبة وكيف تكون مخفوضة وكيف تكون مجزومة. إذن قوله بالألف ارفع المثنى وكلا، عطف كلا على المثنى لأنها ليست بمثنى، قال بالألف ارفع المثنى، إذن علامة الرفع في المثنى هي الألف. هذان خصمان، هذان مبتدأ، وخصمان خبر، والخبر يكون مرفوعا، هو مرفوع بالألف لأنه مثنى. وكلا يعني أنه يرفع أيضا بالألف كالمثنى، لكن بشرط أن يضاف إلى مضمر، أن يضاف إلى مضمر أي إلى ضمير، إذا بمضمر مضافا وصلا. إذن لو قلت جاء الزيدان كلاهما، كلاهما هذا مرفوع بالألف، لماذا رفعت كلا بالألف؟ نقول لأنها أضيفت إلى المضمر. كذلك إذا وقعت كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في موضع نصب أو في موضع جر، تقول مررت بالزيدين كليهما، إذن هو يلحق بالمثنى رفعا ونصبا وجرا، لكن بشرط أن يضاف إلى الضمير، وهذا نحترز به عما لو أضيف إلى الظاهر، إلى الاسم الظاهر، فحينئذ يعرب بالحركات المقدرة على الألف، تقول جاء كلا الرجلين، وتقول مررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين. فيلزم الألف إذا أضيف إلى الاسم الظاهر، وتكون الحركات حينئذ مقدرة على الألف. قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. كذلك اثنان واثنتان، فاثنان واثنتان يرفعان بالألف كالمثنى من غير شرط، لأنهما يشبهانه في الحقيقة، لكن لا يصلح كل منهما أن يعطف عليه مثله كما بيناه، فهذا يلحق بالمثنى. إذن ما خالف المثنى في حده فهذا لا يكون مثنى حقيقة، وإنما يلحق به، أي يعرب إعرابه. ثم قال وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني أن الياء تخلف الألف التي توجد في حالة الرفع، تخلفها في حالة الجر والنصب في جميع ما ذكر، يعني في المثنى وفي كلا وكلتا واثنين واثنتين. إذن تكون الياء علامة للجر والنصب، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا. ففي حالتي الجر والنصب تكون الياء هي علامة الجر والنصب، تقول مررت بالرجلين ورأيت الرجلين. كذلك تقول مررت باثنين وبكليهما، ورأيت رجلين واثنين وكليهما. فهذا كذلك يعرب إعراب المثنى كلا وكلتا واثنان واثنتان. قال بعد فتح قد ألف، يعني أن الياء في حالتي الجر والنصب يفتح ما قبلها كالفتح المعهود الذي يكون في حالة الرفع، رجلاني رجليني، فهذا يكون في الجميع واحدا. قال بعد فتح قد ألف، يعني بعد الفتح المألوف المعروف في حالة الرفع. لم يتكلم على النون، نحن نقول رجلاني، هذه النون تلزم الكسر على اللغة المشهورة، تلزم الكسر على اللغة المشهورة. كذلك فيه لغة وإن كانت نادرة أو شاذة، وهو أن المثنى يعرب بحركات ظاهرة على النون. وأذكر لكم شيئا يعني لعله يفيد إن شاء الله جل وعلا. كنت في مناظرة مع أحد الخوارج، وبفضل الله جل وعلا ظهرت عليهم، لأنني كنت أناظر ثلاثة ولم يستطع أن يرفع هذه المناظرة على الشبكة كما اتفقنا. الشاهد أن أحد المفتونين بهذا الشيخ قلت له هذا الرجل جاهل، فغضب واستعظم هذه الكلمة، كيف تقول عليه جاهل وهو كذا وكذا وكذا. فقلت له سأريك، فأرسلت إليه رسالة من هاتف غير هاتفي على الواتساب، فسألته سؤالا، وهذا الأخ يرى السؤال. قلت له سأثبت لك أنه خنفشار، أي يتكلم بغير علم ويستحي أن يقول لا أدري. فسألته، أرسلت له سؤالا في اللغة، وهذا الأخ يرى السؤال، فقلت له سله، اكتب له، هل يجوز أن نقول جاء الرجلان بضم النون، وحينئذ نقول الرجلان مثنى مرفوع بالضمة؟ قلت له سأله هذا السؤال، فسأله فأجاب عليه بجواب مذهل، قال هذا خطأ لم يأتي في كتب اللغة دي. كذا قال. فقلت له رد عليه وقل له لماذا لم تبحث، لماذا لم تكلف نفسك بالبحث؟ فالمثنى فيه لغة بأن يعرب بحركات ظاهرة، أي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة كالاسم المفرد وجمع التكسير كما سبق بيانه. فقلت له لماذا تتكلم؟ قل له يعني كأن الذي يتكلم هو الذي يرسل لست أنا يعني. قلت قل له لماذا تتكلم بغير علم؟ يعني اللغة واسعة جدا، لماذا لم تكلف نفسك بالبحث قبل الإفتاء وقبل الكلام بغير علم؟ فهؤلاء متعالمون، يعني يستحي أن يقول لا أدري في اللغة التي قال فيها لا أدري علماء اللغة أنفسهم. فالله المستعان. على كل حال هذه فائدة قل أن تجدها في كتب اللغة، دونها عندك. المثنى فيه لغة نادرة، أنه يعرب بحركات ظاهرة على النون، لكنها لغة قليلة، وبينا ذلك في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك. قال وارفع بواو وبياجر وانصبي سالب جمع عامر ومذنبي. وهذا نشرح فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.